الحمد لله أن وفقنا وأدركنا هذا اليوم المبارك، ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، الذي وقف في مثل هذه الساعات وفي مثل هذا اليوم من أكثر من 1400 عام لأكثر من 6 ساعات رافعاً يديه في مثل هذا اليوم يناجي ربه ويدعو ربه للأمة ولأبناء الأمة ولمن يأتي من بعده من الأمة إلى قيام الساعة، فدعا لي ودعا لك ودعا للأمة جميعاً، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، نحن في وقت مبارك قليل ضيق، الآن الساعة 5، عندنا ما يقارب أقل بقليل من 3 ساعات. هذا الوقت الذي كان سلف الأمة والصالحون من الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، إذا دخل عليهم هذا الوقت ينقطعون عن كل شيء ويتفرغون لأعظم شيء، وهو الدعاء، لأنهم يعلمون أنه بالدعاء تصنع العجائب، بالدعاء تقام أمور تظن أنها من المستحيلات، بالدعاء أحيا الله جل جلاله موتى، بالدعاء فرجت هموم، بالدعاء شفي مرضى، بالدعاء رزق الزوجة أو الزوج من لا يجد زوجة أو زوج، بالدعاء رزق الولد من لا يجد ولدا، بالدعاء رزق المال والعمل من لا عمل له، بالدعاء فرجت كروب ورفعت هموم. فالدعاء هو الأساس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال لنا: الدعاء هو العبادة. أنت عبد، الدعاء هو العبادة. لذلك قال ربنا جل جلاله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والدعاء في كل العام طيب ومبارك ومطلوب، والدعاء في مثل هذا اليوم بل في هذه الساعات هو الأهم. لذلك لن أطيل في المقدمة كثيرا حتى نستطيع أن ندخل إلى صلب الموضوع، وهو عنوان محاضرة هذه السويعة القليلة التي سميتها هندسة الدعاء. والمراد بالهندسة، لو سألت مهندسا ما عملك، قال: وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. هذا عمل المهندس، يقول لك: هذا العمود مكانه هنا، وهذا الحائط مكانه هنا، وهنا يجب أن يكون الطول والعرض. كذلك الدعاء لابد له من هندسة، كما تهندس كلامك مع البشر، كما أنك لو ذهبت لتزور أحدا من البشر فيجلس معك فيقول لك: الآن أنت داخل عند وزير، الآن أنت داخل عند نائب، الآن أنت داخل عند رئيس، دير بالك شو تحكي معه، بتفوت بتحكي هالكلام، هاي ما تحكيها وهاي ما تحكيها، هاي بتقولها، تبدأ بأول كلامك هكذا وبتختم آخر كلامك هكذا. ألا ينبغي لنا أن نتعلم كيف نتكلم مع الملك؟ ألا ينبغي لنا أن نتعلم كيف إذا رفعنا أيدينا بالدعاء نعرف كيف ندعو؟ إذا لم نتعلم كيف ندعو الآن متى نتعلم؟ لأنه قد يكون من الدعاء دعاء مذموم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، فأخبرنا أن البعض قد يطغى في الدعاء ويدعو بدعاء لا يليق مع الله. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يدعو بدعاء فيه قلة أدب مع الله فنهاه عن ذلك. فما هندسة الدعاء؟ سأقسم الموضوع لثلاثة أقسام. القسم الأول ما قبل الدعاء، والقسم الثاني خلال الدعاء، والقسم الثالث بعد الدعاء، والتركيز سيكون على القسم الثاني. ثم سأقسم القسم الثاني إلى 3 أقسام. هاي الهندسة. لمعه دفتر وقلم أو للتليفون فيه يكتب فيه فيه يرسم. أنا كنت سبحان الله بس لأنه الوقت ضيق بدي لوح بشجركم إياه مثل شجرة حتى بس ترفع يدك بالدعاء مش بس الآن حتى كل دعاء يكون هيك يصير في أمامك شجرة الدعاء وخريطة للدعاء وهندسة ورسمة للدعاء حتى تسير بها بإذن الله عز وجل. أستاذ جمال فتح آمو تليفون وبركي بيعملنا إياه بعدين بوستر لخصنا المحاضرة إن شاء الله. طيب أولا هنالك أعمال لابد أن تقوم بها قبل الدعاء. هذه الأعمال تنقسم كذلك إلى أقسام. الأمر الأول لابد أن تكون على طهارة، يعني إذا أردت أن تجلس بالدعاء لابد أن تكون على طهارة، والطهارة على قسمين. القسم الأول الطهارة البدنية، إما أن تغتسل وهذا الأفضل وإما أن تتوضأ، ولا ترفع يديك بالدعاء وأنت على غير وضوء. الأمر الثاني الطهارة القلبية، الطهارة الباطنية، عامل مشكل طالع من مشكل بتخانق أنت وفلان حامل بقلبك عليه ورايح للدعاء كيفك تدعي؟ ما حتعرف تدعي، فبدك طهارة ظاهرية وبدك طهارة باطنية. ححاول ما غوص بكل نقطة عشان ما طول لأنه الآن وقت الدعاء، حأسرد النقاط أمامكم وأسأل الله يفتح علينا وعليكم ما فيه خير. كذلك فيما يتعلق بالأمور الظاهرية لابد من حسن الأدب في الجلوس بين يدي الله. سمحني لابسني شورت وبروتيل قالوا قاعد بالبيت عم يدعي، كيف هذا الدعاء؟ كيف الأدب؟ كيف الدخول على الله وأنت بهذه الحالة؟ الأفضل أن تكون بالسنة، إذا استطعت أن تكون بالسنة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأفضل والأكمل، وغطاء الرأس موجود على رأسك، فهديك وسمتك بين يدي الله كما يحب رسول الله. واحد داخل لعنده أنت وعارف أنه في ثياب ما بيحبه ممكن يسمعك بس كل شوي بيطلع فيك شو لابس، أما أنت دخلت على الله بالشكل الذي يحبه الله وهو شكل رسول الله هذا أحرى باستجابة الدعاء. فلابد أن تكون على طهارة بدنية وطهارة قلبية وسمت بدني ظاهري مناسب، ثم اختر مكانا لا تنشغل فيه مع أحد. المسجد مفتوح للمغرب، اللي بحب يبقى في المسجد، واللي رأى بقول لك أنا عندي غرفة ببيت بسكر على حالي، الباب فيها ضو مروحتي ضو مكيفي، آية للمرأة كونوا لحالكم بالدعاء أنتوا الأولاد، المهم تنعزل، عندك ساعتين عزلة الآن، المكان أنت بتختاره، وهذا بتطفيه. بدعي ووصلتنا رسالة، يلا هيك بعضنا عم بيدعي وعم برد أو عم بطنطن بجيبته، فلسانه عم بقول الدعاء بس قلبه مين بعت لي الرسالة وشو بده رد عليه؟ مثل الشيطان. إيش ربنا قال في سورة مريم؟ ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هو كل ما يعمل التليفون وز بيوزل لك قلبك ما في تفرغ، فبتنقطع، لاحق تعايد ولاحق تبعت معايدات وترد على المعايدات، والشيطان بقول لك لا عيب ما بعت لك معايد رد عليه، رد على فلان ورد على علان، الله أكبر أدنى المغرب راحت عليك. فتنقطع عن الاتصالات وتنقطع عن الانشغالات، عارف بعد شوي في حدا بده يتصل فيك أو في حدا بده يجيب لك غرض، خلص كل شيء قبل ما تبدأ بالدعاء. ساعة بتفرغ وانقطاع أعظم من 10 ساعات وأنت غير مقطوع وغير موصول مع الله عز وجل. فإذن طهرت بدنك، طهرت قلبك، أحسنت سمتك، انقطعت عن البشر، خلوت مع ربك، الآن كيف تجلس؟ الآن سمحني إذا قاعد مع واحد من أهل الدنيا مادد إجريك شوي ولا قاعد طريق غلط وقاعد صاحبك حدك ولا إجريك عيب زي ما قاعدين عند الزلمة، عد منيح زبط قعدتك. بي بيشوف ابنه أحيانا ظاهر بزيارة قاعد بقول له يا بي عيب كيف تقعد هيك، بربي ابنه على حسن الجلسة كيف جالس مع الله؟ قال والله أنا شوي شيخ لك رايح تمدد على التخت وإدعي أنا على التخت نايم عم تدعي أنت نايم. يا أحبابنا كيف بيجي الفقير بدق عليك باب السيارة وأنت قاعد بالسيارة؟ كيف بيجي لعندك؟ كيف بيقطع لك قلبك هو شكله بس بمنظره وشكله؟ يا إخواني إذا مش عارفين نحن نكون فعلا متمسكين مع الله نتصنع التمسكن بين يديه، نتصنع التذلل بين يديه، حالتك كحالة الفقير أمام الغني، والضعيف أمام القوي، والمسكين المملوك أمام الملك. واللي سامع أنه في كروتي بعد شوي حتطلع حتصدر قرارات بأسماء، هؤلاء لن يلجوا النار. فاسمي اسمي يا رب، اسمي أنا معهم، بدي أقعد عشان يكون اسمي معهم، عشان بس يأذي المغرب تطلع الأسماء يكون اسمي مع هؤلاء الناس. سمتك، فالأفضل تكون على الأرض، إلا المضطر المريض عنده مرض على الكرسي لا بأس، لا نضيق على الناس، لكن الأفضل شاب حط السجاد ويقعد على الأرض، يقعد يتمسكن بين يديه. فسمتي يا ربي أني داخل عليك وأني متمسكن بين يديك. هذا القسم الأول. الآن بننتقل للقسم الثاني اللي هو شو؟ قلنا قبل الدعاء القسم الأول، القسم الثاني إيش؟ خلال الدعاء. هذا القسم بدنا نقسمه ثلاث أقسام. حطي معكم باللجنة الهندسة بتصير مهندس يا شيخ مصطفى. هذا القسم بدنا نقسمه ثلاث أقسام. هاي هندسة الدعاء، احفظون هيك بإذن الله بيصير كل دعاء بتدعيه بتمرقوا على الخريطة وتشتغل عليه بهالطريقة. الدعاء لابد أن يكون فيه مقدمة وصلب وخاتمة. مقدمة وصلب الدعاء وخاتمة. أي دعاء ما بقلبه مقدمة وما بقلبه صلب الدعاء وما بقلبه خاتمة، دعاء ناقص. وكل قسم من هذه الأقسام تعطيه حقه، ولا تنتقل للقسم الثاني حتى تتشبع من القسم الأول. هلا حنحكي شيء تتشبع من القسم الأول. القسم الأول يا إخواني في الله، عندما أرفع يداي، طبعا رفع اليدين يعني طرقه كثيرة، ضممت يديك، فتحت يديك، رفعت يديك، وجهت يديك، هذا كله عشان ما نفوت بتفاصيل فيه، هذا كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس به بكيفيته. الآن كيف تبدأ أول شيء؟ كثير من الناس إذا بدأ بالدعاء يبدأ بالطلبات. والله صاحبك إذا بدك تطلب منه طلب بتقول له لك الله يخليك بعد إذنك أنا كذا، بتقول له شو حالتك، صاحبك رفيقك ملك الملوك تدخل عليه دغري بالطلبات، اللهم أريد كذا وأعطني كذا، وين بعد بكير حبيبي بعد بالأول. لذلك كلما أتقنت المقدمة كلما نلت بركة صلب الدعاء. فالمقدمة مهمة، بل هي الأساس، بل هي الانطلاقة. فالمقدمة أولا أيها الحبة في الله تبدأ فيها بالثناء على الله. طيب يا شيخ فيك تفصل لنا أكثر كيف الثناء على الله عز وجل؟ الثناء على الله كمان إذا بدنا نشجرها إلى قسمين، الثناء على الله بالحسن والثناء على الله بالإحسان. إيش الفرق بين الحسن والإحسان؟ الحسن هو الثناء على الله بفضله العام على الخلق، والإحسان هو الثناء على الله بفضله الخاص عليك. فبتبدأ بالدعاء، اللهم يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع الفضل، يا واسع المغفرة، يا أولا بالابتداء، يا آخرا بالانتهاء. وهنا أريد أن أنبه على مسألة مهمة، قد تكون من طلبة العلم الذين تمرنوا وتدربوا على حفظ بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طيب ومهم، وهؤلاء قلة واقعيا، عوام الناس أغلبهم لا يعرفون أن يحفظوا الدعاء، وهذا طبعا له موضوع آخر نتكلم فيه، إنه عندنا إحنا مشكلة بموضوع متابعة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء وحفظها. هل يمكنني أن أقرأ شيء؟ نعم لا بأس بذلك، لكن على أن تكون قراءة متأنية متدبرة، مش أنا والله شيخ بدي بشرك بيوم عرفي ختمت كتيب. في بعض الكتيبات فيها ثناء على الله، فأنت بتفتح الثناء على الله وبتقرأ، بس أنت عايش مع الثناء، أنت عم تقرأ هو اللي قلته أنا، اللهم يا من أظهر الجميل، وتعب بتشوف كم جميل أظهروا عليك فالناس مدحتك فيه، ويا من ستر القبيح، إديش في عيوب وقبائح موجودة فيك رب سترها عليك حتى الناس ما تشوف القبيح اللي عندك، يا من لا يهتك الستر، كم عصيته وانت مستور وما هتك سترك وفضحك. فانت عم تقرأ وعم تتفكر، وشوي شوي عم بتبلش الدمعة تتحرك عشان لازم تبكي، وإذا ما بكيت لازم تتباكى اليوم، إذا ما بكيت لازم تتباكى. فهكذا تكون قد أثنيت على الله بالثناء العام. إذا ما حافظ وما قادر تقرأ شيء، لو تكلمت مع الله بالعامية بلهجتك الخاصة اللبنانية ولا الفلسطينية ولا السورية ولا المصرية ولا مش عارف مين عم بتابعنا بكرة بالفيديو ولا ما حدا يزعل منا، كل الجنسيات العربية وغير العربية، يعلمك ويسمعك ويعرف مطلبك جل جلاله. بس أثني عليه بأدب، لو حكيته بلغتك العامية أثني عليه، ما تبدأ الدعاء غير ما تثني عليه، وتدرب وتعلم كيف تثني عليه. بعدين أثني عليه بخصوصياتك، يا رب أكرمتني بزوجة، يا رب أكرمتني بولد، يا رب أكرمتني عم بمشي، يا رب أكرمتني قاعد ببيت، هلا أهل غزة قاعدين بلا بيت، يا رب في مكيف داير فوقي بس في ناس قاعدين بالشوارع، يا رب أنا أكرمتني وهديتني من السنة الماضية ما كنت قاعد هالقعدة. بلش تذكر نعمه عليك من رأسك إلى أخمص قدميك منذ ولادتك. تعرف هول بتقول لي كيف قدي بدي أدعي؟ تعرف بس هول بس الثناء عليك تقعد ساعة، بس ساعة، عندك أم، عندك بي، عندك خي، عندك أخت، عندك ابن، عندك بنت، عندك مرة، عندك بيت، عندك سيارة، عندك عمل، عندك شغل، أكلت اليوم، شربت اليوم، منك أعمى، منك أبكم، منك أصم، منك أبرص، منك الأمراض، بس النعم عليك هاي راح ساعة. هاي لسه ما فتنا، بعدنا بأول المقدم. الثناء على الله بالعموم، هذا شو اسمه قلنا؟ الحسن. والثناء على الله بالنعمه عليك شو اسمه؟ الإحسان، أحسنتم. وإذا مش حافظ يمكنك أن تثني على الله تعالى بالثناء العام بإيش؟ بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم يا واسع، اللهم يا عظيم، يا كريم، يا رحيم، يا غفور، يا شكور، يا ودود، يا لطيف، يا خبير، لو مش حافظ 99 بما يخطر في بالك. الأمر الثاني بعد أن تثني على الله عز وجل، الآن تنتقل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أقسام تنقسم كذلك. القسم الأول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية وبما تحفظ من دعاء. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللي بتقولها بالتحيات، وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ثم تدعو بعد ذلك بالأمور التي خص الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. بعد الصلاة الإبراهيمية تقول اللهم إني أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، اللهم إنا نشهد أنه فعل كذا وكذا وكذا، اللهم اجزه عنا خيرا. كيف أثنيت على الله؟ تثني بالدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الثاني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تدعو لك فيما يتعلق بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم سقنا من يده، اللهم أحينا على سنته، اللهم أدخلنا مدخله، اللهم احشرنا معه، اللهم الله إلى آخره. فإذا المقدمة فيها أول شيء إيش اسمه؟ ثناء على الله. ثناء على الله بقسمين، ما هما؟ الحسن والإحسان. بعدين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. القسم الأول صلاة الإبراهيمية، القسم الثاني بالأمور التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث ما بينك وبينه صلى الله عليه وسلم. الآن ما زلنا في المقدمة. الأمر الثالث الآن بعد الثناء وبعد الشكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بس تروح أنت عند واحد بتقول له يا سيدنا أنت، لا لسه ما بتطلب قبل عملك يا أبو محمد ما تستعجل، بتقول له يا سيدنا أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، بتطلب هلأ؟ شوف تقول له بعدين، تقول له أنا الصراحة أحوالي تعباني وأنا شو اسمه هذا، الآن بدأ التضاعف بين يديه قبل الاستغفار، لأنه ولا الاستغفار بيلحق ذلك. القسم الثالث من المقدمة تعترف من أنت وتعرف عن نفسك، اللهم عبدك الحقير الذليل المذنب المخطئ الذي أسرف على نفسه بالمعاصي، الذي أعطيته فما شكرك، الذي أنعمت عليه ف فما شكرك، الذي أعطيته فعصاك، الذي أكرمته فعصاك، الذي عصاك فسترته. عم تحكي عن حالك، بلش احكي لي عن حالك نشوف. طيب فيك عن حالك المزبوطين، الضعيف المسكين الفقير. الآن وقت التذلل، كلما زاد بالدعاء التعظيم له والتذلل لك، التبجيل له واتهام نفسك، هذا هو الدعاء الذي يريده الله. والله لحل الطلبات، بس الطلبات بالأخير تستجاب بإذن الله، تستجاب الطلبات على قدر التعظيم والتذلل بين يديه، على قدر ما تعظمه وعلى قدر ما تتذلل بين يديه الله يعطيك. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم إني أشكو إليك، أنا ضعيف يا رب، جاي يقول لك أنا ضعيف وشكيله كل شيء وحكيله بالعمية، يقول يا رب تعبت يا عمي، ما عم تزبط أنا وهالمرض، دقينا بعضنا كل يوم، يا رب تعبت، يا رب زوجي تعبني كل يوم عم تخانق أنا وياه، يا رب عندي ولد من الأولاد مجنني مشيب لي راسي، يا ربي عم ببرم صار لي سنة وسنتين ما عم لاقي شغل قدر اتفرغ فيه للدين، احكي قول له يا ربي أنا مسكين، أنا جاي حط انطرح على بين يديك، انطرح على أعتابك، عندي مشكلة مع أهلي، عندي مشكلة مع أولادي، عندي مشكلة مع جيراني، عندي مشكلة. الآن بدأ التضعف، كلما زاد التعظيم والتضعف كلما زاد الانكسار. ولا تنتقل للقسم الثاني من الدعاء الذي هو قسم الطلبات إلا بعدما تشعر أنه قد فتح لك الباب. إدي بدل يدق على باب السيارة اللي عم يشحد منك، بدل يدق ويبكي ويدق ويبكي، لا تفتح له الشباك، قل لي شو بدك تعطيني، يلا شو بدك، خذ مساك ريحني منك، بس شوف شو عمل أو شو عمل مقدمات. ما تبدأ بالطلبات غير ما تحس إنه فتح لك الباب. كيف تحس؟ مش عارف، مش حيجيك واحد يقول لك الله فتحت لك باب، تحس بقلبك. يمكن تأخذ ساعة المقدمة معك، ما بأسر تأخذ معك ساعة، وغالبا لا تنتقل إلا بعد ما حققت الخشوع والخضوع والانكسار والبكاء. خلاص دخلت بالحال، صار في عندك حال، عم بتعظمه وعم تتضعف، تعظمه وتتضعف، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت بحالة البكاء والخشوع والخضوع. الآن نبدأ بالطلبات، وهنا ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الدعاء. ما هو القسم الثاني من أقسام الدعاء؟ القسم الثاني هو أن تدعو بالكليات. ابدأ بالكليات. إيش يعني كليات؟ اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد. اللهم، فضل دعاء مهم وجميل. ما قسمت من خير أو رحمة أو بركة أو رزق أو هداية أو شفاء، لو ألفت ما بأسر، في هذا اليوم المبارك لأحد من خلقك، فاجعل لي منها أوفر الحظ والنصيب. إذا اليوم في حدا قسم له شيء من هول، أنا أعمل حسابي منهم. شوف واحد عم بوزع، بتقول له يا شيخ اعمل حسابي أنا كمان، تعطينا شيء من اللي عم توزعه. يا رب اليوم يوم التوزيعات. اللهم ما قسمت اليوم بعد العصر من خير أو رحمة أو بركة أو عطاء أو شفاء أو رزق أو هداية لأحد من خلقك على وجه الأرض، فاجعل لي منها أوفر الحظ والنصيب. هذا إيش اسمه؟ الدعاء بالكليات. وما تبلش تدعي لنفسك، آخر شيء للنفس. الآن بعد ما تدعي بالكليات، الآن ترقب حالة الأمة، لأنك أنت من الأمة، وابدأ بالجرح الأعمق. واحد عنده أكثر من جرح بجسمه، راح عند دكتور قال له شو بتعالج لي أول شيء؟ شوف هذا الجرح تروح، عالج لي إياها على السريع بعدين نحكيك بالباقي. جرحنا الأعمق الآن غزة المباركة، هذا الجرح الأعمق أعطي له حظا وافرا، لأن إخوانك في الداخل الآن يعتمدون بإذن الله على أدعية الخلق اليوم في الأرض، لأنهم يعلمون أن أكثر يوم تستجاب فيه الدعوات وهذا اليوم. فإخوانك في الثغور المرابطون في المسجد الأقصى وأكناف مسجد الأقصى، إخوانك في الأنفاق، إخوانك من وضعوا أيديهم على الزناد، من يحمون الآن بلاد الحرمين ويحمون كل العالم من منافقي العالم، ينتظرون دعوتك. ولا تستقل بدعائك، رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قل يا ربي أنا هذا الذي أملكه لإخواني الآن، خلصت التضعف والصلاة على النبي والافتقار، وممكن تدخل من الافتقار حالة الأمة. يا رب نساءنا، يا رب أولادنا، يا رب رجالنا، يا رب يا رب مقدساتنا، يا رب أراضينا، يا رب أهلينا في السودان، يا رب الجوع، يا رب الذي مات الذي استشهد الضعف. ثم يبدأ بالكليات، ومن الكليات حالة الأمة. ثم بعد ذلك انتقل بعد الجرح الأعمق لسبب الضعف الأكبر في الأمة. دير بالك تنساهم. مين هني؟ اللي بالبارات، اللي بالخمارات، اللي بالشوارع والطرقات، الزنات، العصاة، السكرانين، الضايعين، هول سبب مصاب الأمة، هول ما عارفين قدر عرفة. فادعي لشباب الأمة، وادعي لبنات الأمة، وادعي لنساء الأمة، وادعي للعصاة من الأمة، حتى تشعر أن الله جل جلاله سينزل هداية عامة على الأمة الآن. ثم بعد ذلك انتقل للقسم الثالث في صلب الدعاء، وهو الدعاء لك. وسأقسم لك هذا القسم على أربعة أقسام. القسم الأول الدنيا، طلباتك الدنيوية. القسم الثالث طلبات الموت. القسم الثاني طلبات عند الموت. القسم الثالث طلبات ما بعد الموت. والقسم الرابع المصير والختام. يعني تبدأ بأمور دنياك، ودائما أطلب قدر المستطاع بما تحفظ الطلبات التي طلبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مفتوح لك بكل ما تشاء. يعني أولا الأسرة، تبدأ بالأم والأب والإخوة والزوجة والأولاد، الأعمام والعمات والخالات والأخوال والأقارب والأقرب فالأقرب، ثم تنتقل إلى الجيران والحي ومن له فضل عليك، مشايخك وعلماؤك ومن رباك ومسجدك وغير ذلك. هذه اسمها الحلقة الضيقة المحيطة بك، هذا اسمه دعاء الدنيا. ثم انتقل إلى موضوع الرزق، يبارك لك في رزقك، في مالك، في عطائك، أن تبتعد عن الحرام، أن توفق للحلال، أن تبتعد عن الشبهات، أن يجمع الله لك رزقك، فلا تنشغل في الدنيا كثيرا، اطلبه من الله الآن اليوم. ثم كل واحد منا عنده طلباته الخاصة وأمراضه ومصائبه وابتلاءاته، يطرحها بين يدي الله عز وجل. ثم انتقل للقسم الثاني، وهو الدعاء بالختام. كيف يختم لك؟ كيف تكون خروج الروح؟ كيف يكون قبرك؟ كيف يكون السؤال؟ ثم بعد ذلك كيف يكون العرض؟ كيف يكون الحشر؟ كيف يكون الجواب؟ كيف يكون الميزان؟ كيف يكون الصراط؟ ثم بعد ذلك اسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وما فيها من نعيم. ومن أعظم أسباب استجابة الدعاء أن تدعو لإخوانك. إذا قال دعا المرء لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بالمثل. الآن بهذا الدعاء أحضرت ملكا معك في الدعاء وصار يدعو لك، ودعاء الملك ليس كدعائك، أنت مذنب. الملائكة لا تعصي الله جل جلاله، الملائكة لا تعصي الله، فأنت بهذا الأمر تدعو بطريقة تستجلب ملكا يدعو لك. لمن أدعو؟ لإخواني، لأقاربي، لأصدقائي. من دعا لأخيه بظهر الغيب يأتي إليه ملك ويقول له ولك بالمثل. ثم أيها الأحبة في الله، القسم الأخير من الدعاء أن تتبرأ من الحول والقوة وأن لا تشترط على الله. إن منكم من يعتدي بالدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الاعتداء بالدعاء؟ الاعتداء بالدعاء أن تشترط على الله جل جلاله شروطا. يا رب أريد باليوم الفلاني وبالساعة الفلانية هذا الأمر الفلاني يصير. ما تعتدي على الله عز وجل، أحكم منك، أعلم منك، أخبر منك، أنت لا تعلم. أنت عليك أن تدعو بالدعاء. وإن كان هنالك أمر مربوط بوقت أو مكان تقول: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير، في هذا المكان خير، في هذا الوقت خير. في ختام الدعاء انسب الفضل والحكمة بالاختيار والاستجابة إليه: اللهم هذا دعائي وأنا فقير، وأنت أعلم مني، وأنت أخبر مني، وأنت أحكم مني، الأمر بين يديك، جئناك ببضاعة مزجة. هيك بعرف ادعي يا رب. آخر الدعاء قل له: أنا جيت على مسجد فرقان وسمعت الشيخ وحاولت قد ما فيه طبق من الدعاء، بس يمكن ما زبط معي زي ما قال الشيخ 100%. هيك أقدر ادعي يا رب. أنا يمكن بعضكم إخوة أميين ما بيعرفوا يقرأ ويكتبوا، يمكن ما بيعرفوا يدعوا دعاء بالفصحى. قل له: يا أخي يا رب هيك دعائي، أنا هيك عرفت أدعيك، والأمر عندك يا رب، بس عندي رجاء كتير كبير فيك، وعندي أمل كتير كبير فيك. إذا تضعفت بهذه الطريقة وعدت للتضعف في ختام الدعاء، أبشر فقد يستجاب لك. ثم بعد ذلك، بعد التضعف في ختام الدعاء، كذلك احرص أن تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال كثير من العلماء: أي دعاء يبدأ بالحمد والثناء على الله، ثم الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يختم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحرى بالاستجابة بإذن الله. ثم القسم الثالث وهو الأخير، الذي هو بعد الدعاء وهو سريع، وصايا سريعة: لا تدعو وأنت غير موقن بالإجابة. يعني خلص الدعاء وانت متيقن مجهز حالك للاستجابات، بس الاستجابات هو يختارها، يمكن دغري، يمكن دغري. في ناس استجيب دعوهم نفس اليوم، في ناس هيك، نعم الله قادر، تقوم من الدعاء استجيب الدعاء، وفي ناس تاني يوم، في ناس بعد أسبوع، وفي ناس بعد 10 أيام، وفي ناس بعد سنة، وفي ناس خبأ الله لهم دعاءهم فأعطاهم بقدره من الحسنات وأعطاهم بقدره من الدرجات في الجنة، لكن قطعا سيستجاب لك، قطعا أعطيت بهذا الوقت الذي فرغته للدعاء بدلا من الله، هو يختاره لك لأنه أعلم وأخبر. فأنت بتقوم وخلاص، في شيء 100% له مقابل. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. 2، لا تدعو الله بإثم. اللهم اقطع بيني وبين عمي، تدعو الله بقطع رحم، ولا تدعو الله بشيء مستحيل. يعني مثلا شو؟ اللهم أسألك أن أكون نبيا مثلا. شو رأيك بتزبط هاي مثلا؟ لا تدعو الله بشيء مستحيل، لا تدعو الله بإثم، ولا تدعو الله بقطيعة رحم، ولا تشترط على الله عز وجل، وقم من دعائك وأنت متيقن على ما دعوت به. وأخيرا، احذر من الرياء في الدعاء. عصر المغرب، شو يا مصطفى دعيت اليوم دعاء؟ بكيت بك اليوم؟ شهقت شهق؟ راحت. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أستره، ودير بالك يدخل التليفون لك: صورني أنا وهيك رافع يدي بالدعاء، نزله بس حالي عندي، اللهم تقبل منا. بعده هذا، بعده لهالمرض اللي احنا مصابين فيه، بعده المغرب بس. واطلب من الله أن يقبلك وأن تكون من المخلصين في الدعاء. هذا باختصار على عجالة حتى يكون معكم وقت الدعاء. سأختم بدعاء قصير بسيط حتى نأخذ بركة الاجتماعية. كل واحد منا عنده دعاء الخاص، لكن أنا دائما أفرح بالاجتماعية، على واحد منا بسيط مقبول، لا يؤبه له، يمكن لا ينظر له، أعد بشي زاوي من هالزوايا معنا في المسجد، يقول آمين على دعائنا فيستجاب لنا. مستعدين إن شاء الله؟